يجر قصبه في النار مع أنه قبل الرسالة. الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الناس قبله على دين سليم صحيح، ولهذا قال في الحديث لأنه كان أول من إيش من أتى بالأصنام وسيب السواد، فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شركا. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان من أهل الفترة. رجل لما الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. وردت في هذا أحاديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. نعم. إيه هؤلاء قامت عليهم الحجة، هؤلاء مثل الذين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، ما ما ما ما عذروا. لا، الواجب أن يبحثوا. لا أبدا، ما مو حجة في درس ذي. ها كيف مناقشة؟ ليش كيف؟ كيف مناقشة؟ شلون درس جديد وناقش بعد ما تقرأ درس جديد ناقش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نصف ساعة. نعم. قال الناظم غفر الله له ولوالديه: وكل ممنوع فللضرورة يباح فللضرورة وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا أفسده أو غيره أفسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي أو للشروط مفسدا سيأتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال. يترك كله، يعني لا يحصل امتثال في المنهي إلا باجتنابه كله. أما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب، ما هو الدليل على الأول؟ الدليل على أنه يترك المنهي أنه يفعل ما استطاع من المأمور. اتقوا الله ما استطعت. وغير إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب، فعمم. طيب، هل تلزم الشرائع قبل العلم من داود؟ لا تلزم. ما هو الدليل؟ كان يصلي

المبتدا يشبه الشرط في العموم، الذي ياتي الاسم موصول يشبه الشرط في العموم فحسن ان بخبره. ونظير هذا الذي معنا، وكل ممنوع فللضروره يباح. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع وما ذبح على النصر، الى ان قال: فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فالممنوع يباح للضروره، ولكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الاول ان يتعين دفع الضروره بتناوله، ان يتعين دفع الضروره بتناوله، بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم. عرفتم يا جماعة معنى يا خليل؟ إيش الشرط؟ ضرورة إلا هذا الشيء المعين المحرم، فحينئذ يباح للضرورة. الشيء الثاني، الشرط الثاني، أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع به فإنه يبقى على التحريم. وإن شككنا هل تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميته، لم يجد إلا ميته، فهنا نقول كل من الميتة. فإذا قال هذا انتهاك لمحرم، قلنا حل لك إيش؟ للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلته اندفعت الضرورة به، أليس كذلك؟ يسد رمقه لا شك. مثال آخر، رجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض، إن تناول يشفيك من المرض، فهنا لك أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض، لأنه لا يشفي، لا يتيقن به. فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون بها، إذن لا نتوقع أن المريض قد يبرأ بدونه، يبرأ المريض بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه الناس له وما أشبه ذلك. ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليها أهل العلم، ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض، كما يظن بعض العامة. يقول بعض العامة إن من أدوية الكحة لبن الحمار، نعم عرفتم، وقالوا هذا مجرد، وقالوا هاجة شرب لبن النهاكة

هو أصلا العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا ولا حلال؟ العين اللي المعين، قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا، هذا الزحاف في الأرض، هل هو حلال ولا حرام؟